بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال له الله جل وعلا لعلك ترضى، حق على الله أن يرضي من ذكره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال حين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثلاث مرات حق على الله أن يرضيه حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي ثلاث مرات أرضاه الله إلى أن يصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والعبد إذا أرضى الله ويرضى الله بذكره سبحانه وتعالى، إذا أرضى العبد ربه أرضى الرب جل في علاه عبده، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه، من خشي الله رضي الله عنه، ومن رضي الله عنه أرضاه الله، ومن أرضاه الله أرضاه الله عن الله. ورضى العبد عن ربه أن يقنع بما رزقه الله وأن يصبر على ما أصابه من البلاء وأن يشكر في السراء وأن يرضى بالقضاء وأن يقنع بالعطاء وأن يثبت في البلاء. رضى الله تبارك وتعالى غاية المؤمن عباد الله. فتأمل كتاب ربك جل وعلا وانظر إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، واقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقب وابحث عن رضاء الله في حده رضا لله سبحانه. فقد أخبر الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وبعدها قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذا أمر الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة عامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دأب النبيين والمرسلين. فقد أثنى الله على النبي إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمن أمر أهله بالصلاة كان مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، وتنزلت الرحمة من رب العزة والجلال. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله رجلا يرحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح عليها الماء فقاما فتوضأا فصليا لله ركعتين. ويرحم الله امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت عليه الماء فقاما فتوضأا فصليا لله ركعتين. وفي رواية صحيحة أيما رجل استيقظ من الليل فأيقظ أهله فإن أبت نضح عليها الماء فقاما فتوضأ فصليا إلا كتبهما الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيما امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت عليه الماء فقاما فتوضأ فصليا إلا كتبهما الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأمر أهلك بالصلاة وإذا كانت الرحمة تتنزل بالأمر بالصلاة فإن السخط والعقوبة والمقت والغضب من الله والعياذ بالله يتنزل إذا وجد في البيت تارك للصلاة، فهو جرم عند الله عظيم وكبير. جاء في الأثر الإلهي أن امرأة من بني إسرائيل أتت إلى كليم الله موسى عليه السلام، قالت له: يا نبي الله، زنيت وولدت وقتلت ولدي من الزنا وجئت تائبة، فانظر في أمري. فقال لها موسى عليه السلام: اغربي عني أيتها المرأة حتى لا يتنزل علينا غضب من الله بجرمك إلى أن يحكم الله في أمرك وهو أحكم الحاكمين. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، أطردتها بعد أن أقبلت تائبة؟ قال موسى: يا ربي، استعظمت جرمها. قال له الله: يا موسى، ألا أدلك على من هو أعظم جرما وأكبر إثما منها؟ تارك الصلاة عمدا، تارك الصلاة عمدا أعظم جرما وأكبر إثما عند الله، أكبر جرما وإثما عند الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. صحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعند الترمذي: بين الإيمان والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعند ابن ماجه: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. وعند النسائي: ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ الفتوى من النبي عليه الصلاة والسلام، خذ الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم تارك الصلاة، واستصحب معك ذلك على الدوام. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طعن وهو يصلي الصبح بالناس في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، طعنه أبو لؤلؤ الفارسي المجوسي لعنه الله، طعن عمر بن الخطاب فوقع متضجرجا بدمائه. تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فواصل الصلاة بالناس، وعمر مغشيا عليه. أفاق عمر بعد أن طلعت الشمس، وجد نفسه في بركة من الدماء، كان أول ما قال: أصلى المسلمون الصبح؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: الحمد لله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص من الفريضة شيء يقول الرب جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على ذلك. استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع إليه وهو يقول عليه الصلاة والسلام في مستدرك الحاكم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له، فإن منزلة الصلاة من الدين كمنزلة الرأس من الجسد. استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر إليه وهو يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فلا ذمة له عند الله. من ترك الصلاة فلا ذمة له عند الله. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام لعبادة بن الصامت، وكررها لأمامة امرأة، وكررها لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في حديث عبادة ومعاذ، والحديث عند البزار والطبراني والمروزي، وصححه المنذري والألباني رحم الله الجميع. قال: أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت وصلبت، ولا تعص والديك أبدا، وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك وجرداك من كل شيء، ولا تترك صلاة متعمدة، فإنه من ترك صلاة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تركب المعصية فإنها تحل في سخط الله، ولا تشرب الخمر فإنها رأس الخطايا كلها، ولا تفر من الزحف وإن هلك الناس أجمعون، وانفق من طولك على أهلك وعلى من تعول. وصايا جامعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تترك الصلاة متعمدة، فإنه من ترك صلاة فرض متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. في رواية: فإنه من ترك صلاة فرض متعمدا فقد برئت منه الذمة. في ثالثة: فإنه من ترك صلاة فرض متعمدا فقد خرج من الملة. في رابعة: فإنه من ترك صلاة فرض متعمدا فقد كفر جهارا. في خامسة: فإنه من ترك صلاة فرض متعمدة فالله منه بريء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي القرآن يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فمن لم يقم الصلاة كان من المشركين. يقول الله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. نسأل الله يجعلنا من عباده المؤمنين ومن أوليائه الصالحين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن لا يجعلنا من الغافلين. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس خطوبنا وأن يفك أسرنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يبلغنا فيما يرضيه آمالنا وأن يختم بالباقيات الصالحات آجالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي، فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. الله زاد محمدا تعظيما وحضاه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها على الصلاة، اصطبر عليها على الصلاة، فقدم الصلاة على كل أمر، اصطبر عليها على الصلاة فاستعن بالصلاة وبالصبر يعينك الله تعالى، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإذا أمر الله تبارك وتعالى العباد بالصلاة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفر تارك الصلاة وسار على ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد النقل الصحيح الصريح عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بكفر تارك الصلاة، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وما علم مخالف، فكان ذلك بمثابة الإجماع. لذلك قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أين أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مما علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقد كان وداع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم كان ما ودع به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ولأجل ذلك عباد الله لا بد من التشديد في هذا الأمر، فإذا صحت الأحاديث الكثيرة المتواترة المتضافرة الصحيحة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان ذلك قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علموه من النبي عليه الصلاة والسلام، فوجب التركيز على هذا الأمر وحث الناس. ومن تعالى على ربه وأبى السجود لله يوم القيامة كما قال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر طول الموقف في عرصات يوم القيامة قال الصحابة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إنه ليوم جد طويل. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، ولكنه يخفف على المؤمن بقدر أداء مكتوبة. يخفف يوم القيامة. نسأل الله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، نسأل الله أن ينجينا من أهوال ذلك اليوم العظيم، نسأل الله النجاة من شدة الكرب العظيم يوم الموقف العظيم أمام الله. يخفف على المؤمن حتى يكون على قدر أداة مكتوبة. إذن الذي لا يؤدي المكتوبة ماذا يقال له؟ وبما يضرب له المثل؟ إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مواضع السجود من العبد لا تأكلها النار يوم القيامة، فمن أدخل النار أخرج من النار بسبب مواضع السجود. فالذي لم يسجد لله سبحانه وتعالى